الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في السيرة الغفلانية، قلنا بأن السيرة العقلائية على قسمين، فإنها تارة تجري في مقام الأغراض الشخصية التكوينية، وأخرى تجري في مقام الأغراض الشرعية المولوية. في هذه السيرة بكلا قسميها يوجد إشكال هذان القسمان، هما قسمان من السيرة لكن الجارية في الحكم الظاهري. يعني إذا تذكرون احنا قلنا السيرة مرة تكون سيرة يراد بها استكشاف الحكم الواقعي، مثل السيرة الجارية على أن من حاز ملك، هذه قلنا لا إشكال لنا فيها مسلم إذا كانت هناك سيرة على أن من حاز ملك، نستنتج في نهج بسبب عدم رد الشارع يستكشف الظاهر، إنما الإشكال في السيرة الجارية بلحاظ الحكم الظاهري. قلنا المراد من الحكم الظاهري يعني الحجية، مثل ما مثلنا السيرة الجارية على حجية خبر الثقة. قلنا هنا يوجد الإشكال، هذه السيرة قسمناها إلى قسمين، يعني السيرة الجارية على الحكم الظاهر اللي هي محل الإشكال عليكم السلام، إذ أنها تارة تجري السيرة على حجية الثقة في باب الأغراض الشخصية. مثلنا لذلك بما بالسيرة على الرجوع إلى اللغوي لأجل أن أعرف أن معنى هذه الكلمة ما هو، حتى أسجل تلك الكلمة في كتابي. هذا سميناها سيرة تجري في مقام الأغراض الشخصية، ومرة تجري السيرة في مقام الأغراض الشرعية، مثل أراجع معنى كلمة الصعيد حتى أعرف حكم المولى، أو مثل أأخذ بخبر الثقة خبر زرارة حينما يخبرني بحكم من الأحكام. هذه حجية للظن لكن لا لتطبيق غرض الشخصي، وإنما هي في مقام الغرض الشرعي. هذه السيرة بكلا قسميها سواء كانت جارية في باب الغرض الشخصي أو كانت جارية في باب الغرض الشرعي يوجد فيها إشكال. صنعنا لماذا مر الإشكال؟ أما السيرة بالنحو الأول، بالنحو الأول يعني كان في مقام الأغراض الشخصية، مثل أراجع معنى كلمة أخذ بقول اللغوي حتى أسجل تلك الكلمة في كتابي. هذه السيرة لا معنى لأن نستكشف منها الحجية. لماذا؟ لأن الحجية بالمعنى الأصولي معناها المنجزية والمعذرية. هنا لا نتصور وجود منجزية أو معذرين. هنا أريد أسجل الكلمة أو لا أسجل. منجزية معذرين أفرضنا حكم من المولى ما موجود حتى يقال هناك تنجيز أو تعذير. التنجيز والتعذير فرع وجود غرض شرعي، حكم شرعي. إذا لم يكن حكم شرعي حجية لا معنى لهذا المعنى الأصولي. إذن هذه السيرة لا معنى لأن نقول تكشفني عن الحجية، لا معنى لذلك. بسبب الإنضاء تكشف عن الحجية، عن حجية قول اللغوي، هذا لا معنى. عن حجية المعنى الذي هو معذرين، وهنا لا معنى للمنجزين. هذا بالنسبة لمن؟ إلى السيرة الجارية للأغراض الشخصية. وأما السيرة الجارية في الأغراض الشرعية مثل ما كثيرة العقلاء الجارية على الأخذ بخبر الثقة في الأحكام الشرعية. هذه لا يتوجه عليها الإشكال السابق، لأن هنا يتصور المنجزية والمعذرين. قلت الإشكال هنا هو ما يلي، هو هذا الذي سوف أبينه، هو أن يقال بأن السيرة الجارية من العقلاء على حجية خبر الثقة ما هو معناه؟ معنى أصل شنو قلنا؟ بس معناها هو أنه لو صدر أمر من هذا المولى وأمر من ذات المولى وهكذا، فسيرة هذا المولى جاري على أنه خبر الثقة عنده طريق لاستكشاف حكمه وخصوصيات حكمه، وهو هذا المولى سير تجاري على الأخذ بخبره لتشريح حكمه. وسير ذلك المولى الآخر جاري على ذلك، يعني على أنه جعل خبر الثقة طريق لتشريح وحكا. إذا فهمنا ذلك يعتبر أن هذه السيرة لا تتعدى إلى الشارع وإلى الأحكام الشرعية. هذه سيرة العقلاء جارية على ماذا؟ على أن هذا العاقل لو أصدر حكمين فسيرته جارية على أن الطريق لتشخيص حكمه هو خبر الثقة، وهكذا سيرة ذات العاقل الآخر والعاقل الثاني. كل المولى حينما يصدر حكم لا بد وأن يجعل طريق لتشخيص ذلك الحكم وخصوصيات ذلك الحكم. فهذا العقل جرت سيرته على أن الطريق لتشخيص حكمه هو خبر الثقة، وذاك العاقل جرت سيرته على أن الطريق لتشخيص حكمه هو خبر الثقة وهكذا. إذن هذه السيرة لا تتعدى إلى الأحكام الشرعية، لا هي منحصرة في خصوص أحكام العقلاء فيما بينهم، لا تتعدى إلى الشارع. فإذا لم تتعدى إلى الشارع فسكوت الشارع لا يستكشف منه حينئذ الإنذار، لأجل أنه السكوت يكشف عن الإنذار فيما لو فرض أن السيرة كانت تبص أحكام الشارع. أما إذا لم تنص وسكت سكوت لا يدل على لا بد وأنك تقول في قلبك إشكال يجي عندك، لا بد هذا الإشكال لا بد يجي عندك أنه نحن لماذا نفترض أن سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة معناها أن العقلاء فيما بينهم قد جعلوا خبر الثقة حجة، لكن في أغرابه في شؤونه في أحكامه ولا تتعدى هذه السيرة إلا هذا الأحكام الشرعية، فلنفرضها فلنفرض نحن المناهضين متعدين بأن يدعي المدعي منكم هكذا، بأن يدعي منكم مدعي هكذا سيرة العقلاء في خبر الثقة جاري على الأخذ بخبر الثقة في أحكام الموالي أنفسه وفي أحكام الشارع. ويجب أن ندعي إذا ادعيه كثير عقلائي، وهذا نص الشارع المقدس، فسكوته يدل حينئذ على الإنذار. ليش احنا هيك بنفترض؟ احنا هيك بنفترض السيرة العقلائية جارية علينا على الأخذ بخبر الثقة في مجال من فقط وفقط أحكام العقلائية من العقلاء أنفسهم. وقد نفترض لا هكذا أن العقلاء جرت سيرتهم على الأخذ بخبر الثقة حتى في الأحكام الشرعية، إلى ذلك الدرجة. فسكوت الشارع يدل حينئذ على الإنذار. قلت لو فرض أن سيرة العقلاء كانت بهذا الشكل، يعني شنو كانت بهذا الشكل؟ يعني جاري على الأخذ بخبر الثقة حتى في الأحكام الشرعية، كلامك حينئذ متين، يعني من سكوت الشارع يستفيد. ولكن نقول هذا أصلا لا معنى له، يعني هذا أصلا لا معنى له أن نقول سيرة العقلاء جرت على الأخذ بخبر الشرع بخبر الثقة حتى في الأحكام الشرع، هذا لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ لأن سيرة كل عاقل تختص بحكم ذلك العاقل. يعني شنو تختص بذلك العاقل؟ يعني لما أنا أصدر حكم من الحق في أن أجعل الطريق لمعرفة هذا الحكم ومعرفة أجزائه وشرائطه إلى لي الحق أن أجعل الطريق ما هو خبر. أما أني أجعل خبر الثقة طريق لحكم غيري الذي صادر من آخر آخر أنت صدرت حكم، أقول أنا أجعل أنا الذي لم أصدر ذلك الحكم اجعل خبر الثقة حجة لتشخيص ذلك الحكم الذي صدر من ذلك الآخر، هذا له معنى. لماذا؟ لأن الحكم حكم ذاك، فإذا الحكم حكم ذاك فالطريق لتشخيصه يكون بيدي هو ذاك. كل أب بالنسبة إلى ولده له أحكام معينة. يمكن للأب أن يقول لولده: يا بني إن الطريق لمعرفة أوامري أن تسأل أمك أو أخاك الأكبر أو الخادم أو الأب أو الورقة التي أكتبها له. هذا له معنى، لكن لا معنى لأن نقول الطريق لتشخيص أوامري فلان شخص آخر عمك، الطريق لتشخيص أوامر عمك أو جدك هو ماذا؟ أن تسأل أخاك. لا، هذا معنى لأن أوامرك الطريق لتشخيصها يكون بيد الجد لا بيد شخص آخر. هذا من الأمور الواضحة. هناك كذلك ما معنى لأن تجري سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة في أحكام غيرهم، في أحكام الشارع. هذا لا معنى. فالعاقل تجري سيرته على الأخذ بخبر الثقة في أحكامه، هذا له معنى. أما في أحكام غيره في أحكام الشارع لا معنى له. انت احكام الشارع فالطريق لتشخيصها يكون هو بيد الشارع المقدم. هذا اشكال مصطفى ظريف ولطيف. هذا يعني هذا الاشكال يصير سبب لان لا نستطيع بعد بسيرتين وقلائلات في مجال الحجية. انت هذا الاشكال هل له جواب او لا نلاحظ بعد ذلك ان شاء الله الى جواب، بس اتفقت المطلب كله حتى نطبق العبارة. قلنا بأن سيرة العقلاء تارة يراد بها استكشاف حكم واقعي مثل ما حاصل لنا، هذه لا إشكال لنا فيها، وأخرى في مجال الحكم الظاهري يعني سير على الحجية على رجوع للظن لقدر الثقة للظن. هذه على قسمين، على قسمين: تارة نرجع إلى الظن نقول له لأجل غرض شخصي، وأخرى لأجل غرض شرعي. في كلا هذين القسمين نقول لا معنى، لأن نستكشف من السيرة الحجية. أما في القسم الأول فلأن الحجية معناها المنجزية والمعذرية، وإذا رجعت إلى اللغوي لمعرفة معنى اللغة حتى أسجله في كتابي هنا لا يوجد حكم شرعي، حكم أصلا موجود، حتى تتصور المنجزية والمعذرية وبالتالي حتى تكبر الحجية بالمعنى غير متصورة هنا. وأما في القسم المهم القسم الثاني القسم الثاني وهي السيرة الجاري على الأخذ بالظن في خبر الثقة في مجال الأحكام الشرعية لتشخيص الحكم الشرعي، هذه يوجد فيها إشكال. وما هو الإشكال؟ هو أن السيرة من العاقل على حجية خبر الثقة، السيرة من العاقل على حجية خبر الثقة معناه أنه جرت سيرتي أنا العاقل على أن الطريق لتشخيص حكمي لا معنى لحكم غير حكمي، الطريق لتشخيصه ما هو؟ هو خبر فسيرتي أنا العاقل هذا لازم، وسيرة ذات العاقل هم بالنسبة لحكمه، وسيرة العاقل الثالث هم جرت لكن بالنسبة إلى حكمه فقط. فإذا هذه السيرة راح تصير مختصة ديما بأحكام العقلاء أنفسهم ولا تتعدى إلى الشارع، حتى حينئذ الشارع يرجع عنه ما نشوف فيه سيرة في أحكامه. فسكوت لا يدل على الإمضاء، لا يعني ما معنى نقول يدل على الإمضاء أو لا، ما مرتبطة بأصل. ولا تكشفين إذن هذه الصيغة على أن خبرك ثقة حجة حتى في أحكام الشرع. إذن لا يمكن الاستدلال بالصيغة، لماذا؟ لأننا مختصة بأحكام العقلاء أنفسهم. الصيغة عن الفسق. إن قلت لماذا لا نفترض أن الصيغة العقلائية جارية على الأخذ بخبر الثقة حتى في الأحكام الشرعية؟ إذا فرضنا فسكوت الشارع يدل على الإنفاق، قلت هذا صحيح لم فرض تحقق الصيغة هذا، ولكن تحقق هذا غير معقول لا معنى له. كل إنسان له الحق في أن يجعل خبر الثقة حجة فيما يرتبط به من أحكام، أما فيما يرتبط بالآخرين لا معنى لأن يجعل خبر الثقة منجس. أين تجعل منجس؟ لحكمك أو لحكم غيرك؟ لحكمك إلى معنى، لكن لحكم غيرك هذا لا معنى له، لأن ذلك الحكم مرتبط بالغير، فالغير يمكن أن يجعل هذا الطريق منجس أو يجعل غير منجس. أنت لا رب لك بذلك. وهذا قلنا نظير أن يفرض أن أحد الآباء يجعل طريقا معينا لتنجيز حكمه، هذا له معنى، لكن لا معنى لأن هذا الأب يجعل هذا الطريق طريقا منجزا لأحكام الأب الآخر. ما له؟ الأب الآخر هو له الحق في أن يجعل طريق، إما هذا الطريق أو طريق غير، يجعل منجز ماذا؟ لأحكامه. فكل شخص يمكن أن يجعل شيئا منجزا في أحكام نفسه، أما أحكام الآخرين لا معنى له. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن نفترض سيرة العقلاء جارية على حجية خبر الثقة في الأحكام الشرعية حتى نستكشف من السكوت الإنضاء. إشكال لطيف. لذلك يقول قدس سره المقام الأول من السيرة العقلاء، كلنا عن ذلك. المقام الثاني بالسيرة العقلائية لا، يثبت الأغراض الشرعية التعويل عليها، عليها يعني علما على الإمارات، على الإمارات الظنية كقول اللغوي، عليها يعني على الإمارات الظنية كقول اللغوي أو خبر الثقة، بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمل أمام الآمر، حتى يحصل مؤمل أو يحصل معذر، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتدبير. فلو العبد يحصل مؤمن نعم معذر، يقول الآمر يحصل منجز، فيتمسكون بخبر الثقة للحجية يعني للمنجزية وللمعذرية، هذا معنى لمنجز للتدبير على مأمور. من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالمين، وإذا واحد مثل علم هل يصدق عليه عالم؟ يوم يصدق عليه، إذا يصدق عليه فيجب، إذا ما يصدق فما يجب إكرام. فالعبد إذا رجع إلى اللغوي حتى يحصل حين، فإذا قال اللغوي هو عالم إذا حصل المنجز، وإذا قلنا ليس بعالم ما يجب إكرام، حصل ماذا؟ معدل. إيش بعد يصير؟ هاي رجع لقول اللغوي حصل مؤمن أو يحصل منجز. لذلك من قبيل أن يقول الآن أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا، سيرجع إلى قول لغوي، فيرجع إلى قول لغوي لتكون شهادته بالشمول. إذا قال بين يعني يجري إكرام، يعني يجري منجز، لتكون شهادة بالشمول منجز وحجة أبو كثير منجزة عن شنو؟ هاي فعلت تبحث أحسن تشوش هذه، لتكون شهادة بالشمول منجزة وحجة للمولى على أرضه. أرد شهادة بالشمول، وإذا جاء بأحد الشمول بالمعذرة، وشهادته بعدم الشمول معذرة يعني وحجة للمأمور على المولى. أي وشهادته عطف علينا على شهادته في الصدر الفوقاني، يعني لتكون شهادته بعدم اشتلاف. خب تسخير العقلائية على إنها شكلان، ذاك الشكل الأول المقام الأول هذا المقام، إن في كل المقامين يوجد إشكال. شلون؟ وعلى هذا يعني شلون على هذا؟ يعني بناء على أنه يوجد شكلان للسيرة نقول بناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله في الشكل الأول، كان المقصود منه الشكل الأول، كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، يعني ندعي أن العقلاء يرجعون إلى اللغوي في مقام الغرض الشخصي، صحيح يرجعون، لكن هذا ما يستكشف منه الحجية، الحجية بمعنى نصوم نتجه معذرية، ما تقول نتجه معذرية، فهذا لا يعني حجية القول اللغوي بالمعنى الأصولي، لأن حجية القول بالمعنى الأصولي شنو هو؟ المنجز المعذر، يعني ما تقول لا يعني المنجز المعذرية، لأن التنجيز والتعبير إنما يكون بالنسبة للأغراض التشريعية التي أكدها أمر مأمور. لا بالنسبة لها أغراض تكوينية، إذا فلا يمكن أن يصير السيرة المذكورة على الحجية، إذا في تفيدها على الحجية الشرعية، هل سيرة المقالة؟ لا يمكن. وإذا تريد تستدل بالسيرة على الحجية في المقام الثاني، أقول وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، هذا مقصوده في المقام الثاني من السيرة في تستكشف الحجية، فمن الواضح أقول هذا ما يمكن. ليش؟ فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا من شأن نفس صاحب الحكم، ومن شأن غير صاحب الحكم، من شأن المولى نفسه والحاكم، لا من شأن المأمور، من شأن الناس الآخرين اللي مثل احنا العقلاء بالنسبة لمن إلى أوامر الشارع، احنا مأمورين، ما إلى معنى احنا نفعل. خبر الثقة حج، الثقة ما إلى معنى، انت مأمور، اللي يجعل حج ومنجز معذر منه مناسب المولى. فمرد بناء العقلاء، لما نقول سيرة العقلاء جرت على حجية خبر الثقة، إذا معناه ماذا؟ إذا معناه ماذا؟ يعني معناه على أن سيرة العقلاء جرت في أحكام أنفسهم يجعلون خبر الثقة، هذا لا بد يصير معناه. أما في أحكام مولاه إحنا نجعل خبر الثقة حج، الثقة ما له معنى، أنت مأمور، اللي يجعل حجة ومنجز معذر منه مناسب المولى. فمرد بناء العقلاء، لما نقول سيرة العقلاء جرت على حجية خبر الثقة، إذا معناه ماذا؟ يعني معناه على من سيرة العقلاء جرت في أحكام أنفسهم يجعلون خبر الثقة، فلا بد يصير معنى. أما في أحكام مولاهم فما له معنى. فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغة منجز معذر، إلى أن سيرة الآمري يعني من الموالي انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغة وحجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام منه، يعني من الآن بنحو ينجز ويعبر، فقول اللغوي يجعل ماذا؟ حجة في حق المأمور، بنحو يكون هذا قول اللغوي منجز ومعبر. وبعبارة أن سيرة القرآن اتجه إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية، يعني إذا الله رزقني أو رزقك في يوم من الأيام أن يطيك عبيد وتغفر وتنهى، تنقول سيرة العقلاء في مثل الاتحالة جرت علينا على جعل قول اللغوي حجة سيرة له هذا العاقل الذي الله رزقه ماذا؟ أبي سير تجارية على أنه لو فرض الله رزق عبيد، سير تجارية على أنه ماذا؟ يجعل قول اللغوي حجة. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى، بهذا المعنى شنو؟ يعني معنى على أنه هو في أحكام نفسه لو صار مولاه يلحق قول اللغة والحجة، هذا نستوت على الشارع الأقدس غرابه عن طفل الشارع، حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغة ويحج وفرض الشارع ما جعل حج، لكن مو لازم أن يردع الشارع. ليش؟ لأن هذه السيرة ما تضر الشارع شيء حتى يحتاج علما إلى الردع عنه، حتى إذا لم يكن قد جعل أجعل قولا لغوي حجة ومنجز حجة، حجة عن شنو؟ حجة شيء يعني منجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكام، مع ذلك مو لازم أن يرجع. ليش؟ وذلك لأن هذه السيرة، هاي السيرة التي اكتبها العقلائية، هي سيرة في بالنسبة للعاقل، لكن قلنا في حقنا الخاص، في أحكامه الخاص، وذلك أن هذه السيرة يمارسها في المولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأمورين. الشارع شنو شغل؟ يقول أنت ويا المأمورين مالتك تجعل خبر التفحج، فأنا شنو شغل؟ ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين، شغلكم أنا شنو شغل؟ تردون تجعلون خبر التفحج في أحكامكم أو ما تجعلون؟ فكم فرق إذا؟ فرق بين هذه السيرة وبين السيرة في حكم واقعي. احنا قلنا ماكو اشكال، بس السيرة على الحجية بيها اشكال. ليش احنا اشكال هناك ماكو اشكال؟ احنا السيرة وين جارية؟ على ان من حاز ملك، يعني رأسا جاري علينا على حكم شرعي، من حاز ملك. فاذا واقعا في نظر الشارع الذي يحوس شيازته لا تصير سبب الملكية، إذا في نظرة جزء هذا، هذه راح تفوت عليه هذا حكم شرعي. وفي نظرة الحيادة ليس سبب الملكية، عليك ويسكت ويشتي. أما هنا لا تقره هذه السيرة، لأن هذه السيرة جارية علينا على أن الآمرين والمأمورين عقلاء ما بينهم، سيرتهم في أحكامهم الخاصة جرت علينا على أن خبر الثقة حجة لتشخيص الحكم، أي مرضو للشارع ما مرتبط بالشارع أبدا. فكان فرق، كان هذه خبرية مو كان استفهامية، فكان فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائف اللي قلنا ما فيها أشكال، وسيرتهم على حجة قول اللغوي، وبين سيرتهم على حجة قول اللغوي. ليش ما فيها أشكال؟ هاي فيها أشكال. ليش؟ لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا، سيرة على أن من حاز ملك لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيادة سببا للتضرر بالشارع، وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعدل في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء أنفسهم. المختار ليه يتجاوز بعض، هو واقف على المقدر، يعني انه بين الآمرين والمأمورين ها قول اللغوي صار منجز، بين الآمرون عقلاء فيما بين احكامهم انفسهم، ولا يضر الشارع ذلك على اي حال. شنو على اي حال؟ يعني سواء كان خبر الثقة عنده حجة او مو حجة، قول اللغوي عنده حجة او مو حجة، هذه مضرة بالتالي، لان هذه سيرة مختصة في احكامهم انفسهم. هذا اشكال. فان قال قائل فخلنا نفترض سيرة العقلاء جارية لا في احكام انفسهم فقط، بل في احكام انفسهم واحكام الشارع جاري علينا على الاخذ بخبر الثقه، فان ما راح تضر الشارع لو سكت. فان قال لماذا لا يفترض بناء العقلاء على ان قول اللغوي حجه بلحاظ كل حكم وحاكم، مو الا هم انفسهم، لا يتعدى الى الشارع الى كل بلحاظ كل حكم وحاكم وامر وامر وامر بما فيه أعطى التفسير وأمر وآمر على حكم المحاكم بما فيهم الشارع، يعني تتعدى إلى الشارع، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع. إذا لم يكن الشارع قد جعل الحجية لقول اللغوي، قلنا هذا جعل معطاها ما تتصور كثيرا، إن كون قول اللغوي منجزا لحكمين أو معذرا عنه يعني عن حكمين أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. يختص عن هذا يجعل هذا الحكم بينه وبين المأمور في حكم نفسه، فكل أب مثلا قد يجعل الإمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه وأحكام نفسه، بالحظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منه. أحكام التشريعية شنو؟ مثل جيبوا لحم وكنس المكان الفلاني وبرج كذا، هاي نسميها أحكام تشريعية، لكن تشريعية من قبل الأهل، ولا معنى لهذا الأهل لأن يجعلها حجة، يعني الإمارة الفلانية بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائه. كل واحد إلى حق أن يجعل الإمارة حجة في أحكام نفسه. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانة والمتباني متبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، ما تتعدى إلى غيرهم إلى الشارع. فلا يضر الشارع، فلا يضر الشارع ذلك الشارع، في المفعول به، فلا يضر الشارع ذلك، ليس هو الفاعل، فلا يضر ذلك، يعني هذه سيرة أصحاب البناء، سيرة العقلاء الشارع. إذن على هذا الأساس يعني السيرة علم على حجية خبر الثقة، على حجية قول اللغوي ونظائر ذلك، معناه أنه ما يمكن الاستدلال به. ليش؟ لكن وجه ليش ما يمكن؟ لهذا الوجه، لأجل أن هذا السيرة جاري على حجية خبر الثقة في أحكام من أنفسهم، لا في أحكام غيرهم، لا معنى، لا معنى قلنا أصلا لذلك. وهذا لازم أن نستدل السيرة، وهذا عنهم صعب، لا بد أن نفكر في طريق لدفع هذا الاسم. شوف بعض يعني السيرة من نستدل فيها هم ثلاث شيء، ماذا أقوى دليل يا أخي على حجية خبر الثقة وسيرة الثقة؟ وسيرة أقوى دليل على حجية خبر الثقة مهم، أقوى دليل هو سيرة العقل، دليل على حجية الغضبينة سيرة العقل، الدليل على فلان فلان، يعني أكو دليل على الحجية وسيرة الأخرى، فمن استدل بها ونقطع بها جدا هذا صعب، فما أكو طريق من هنا وهناك تذكر به لدفع هذا الجواب، واضح بسيط لا بأس. نقول صحيح العقلاء لا معنى لأن يجعلوا خبر الثقة حجة حتى في أحكام الشرع، كل واحد إلى حق يجعل شيء حجة في أحكام نفسه، هذا صحيح مثل ما، لكن بعض مرات واحد يغفل ويشتد، فتجري سيرته على أن يجعل الشيء حجة حتى في حق أحكام غيري، اشتباه خطأ يموجن هو مو صحيح، يشتبه. نقدر نقول العقلاء هم هو المناسب أنه في أحكام أنفسهم يجعلون خبر الثقة حجة، لكن سيرتهم جرت خطأان اشتباهان من باب عدم الالتفاء، جرت سيرتهم على أنهم يتمسكون بخبر الثقة حتى في أحكام يحسبون منجز ومعذب، حتى في أحكام غيرهم، يعني في أحكام الشارع صار لهم هذا فرد خلق، فرد طبيعة، هذا الأخذ بخبر الثقة وجعل منجز ومعذب، الطبيعة صار لهم على الأخذ به حتى في أحكام غيره، خطأ هذا مو صحيح لهم خطأ. فإذا عبرتنا هذا فحينئذ الشارع إذا كان هذه السيرة باطلة، يعني إذا كان خبر الثقة ليس حجة عنده، لازم ماذا؟ أن يزدع. ليش؟ لأن هذه سيرة جارية علينا على الحجية حتى في أحكام الشارع، لكن هي سيرة مو صحيحة، بس تتأسست على أساس باطل ومو صحيح، شو تسوي بعرفه؟ عبره بتأسفه، لكن الشاهد محافظ لأحكامه، لو لم يكن خبر الثقة عنده حجة لابد وأن يرجع. بس لو هكذا نشتغل أنصار لهم هكذا طبيعة وخلق وسلوك على الأخذ بخبر الثقة في كل المجالات، يعني حتى في الأحكام الشرعية، لو شيء جاز من هذا نفترضه؟ لو لا مو جسمه احتمالا يكفي، يعني شنو احتمالا؟ قصدي يعني هيك، يعني فد مرة نفترض أن سيرة العقلاء بالفعل جرت على أن يأخذوا بخبر الثقة في الأحكام الشرعية بالفعل جرت، ومرة لا بالفعل لم تجري، يحتمل في يوم من الأيام هذه السيرة مالتهم يجروها حتى وين؟ في الأحكام الشرعية، يعني راح يصير الأحكام الشرعية في معرض أن تجري عليها سيرة عقلاء على كلا التقديرين، يا تقديرين، يعني سواء أن السيرة بالفعل جارية أو لا، الأحكام الشرعية في معرض أن تتعلق الهج سيرة بالناس، لم يكن خبر التفحج أن يرجع الشارع حفظا لأحكامه، فإذا سكت فنستنتج حينئذ الإنضاء، هذا هو جواب لدفع هذا الإشكال. والجواب جواب ظريف أيضا لا بأس به. نعم الوقت بقي ولا دقيقة وخير دقيقتين تكفي. لذلك نقول وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من أحسن من هذا الجواب بأفضل من القول بأنها تمس الشارع. هاي السيرة العقلائية هي وإن كان المناسب لا تمس الشارع لكن خطأ واشتباها دارت تمس بعد شلون؟ لأنها هاي السيرة توجب على أساس العادة. العقلاء يعتادون من عادتهم على الأثر بخبر الثقة. هل قد العادة صارت عن قوية يمشوها خطأ فكويا يجرون على طبقها حتى هي خطأ بخارج حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة. بابا هذا مولى آخر في فيكم شغل بي لكن خطأ يمشون هذه السيرة ويطبق حتى إهنا وتوحي ولو ارتكازا وخطأ يعني هاي السيرة من هذا الشعر القوية راح توحي إلى العقلاء ولو ارتكازا وخطأ ماذا توحي أفضل راح يتكفي لهم ولو على سبيل الخبر بأن مؤداها مؤداها شنو مؤداها يصير فجي الخبر الثقة مورد اتفاق حتى الشارع يعني هم هاتي يتصوروا مع أنه هذا أصلا لا معنى له بأن مؤداها وهو فجي الخبر مورد الاتفاق من الجميع إذا هكذا اتفاق وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض أن الشارع ماذا ما يوافقهم يعني لا يرى حجة خبر الثقة ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإنغاء. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصول المنجزية المحذرية الشرط ماذا؟ أن هذه السيرة العقلائية في مقام التطبيق يوجد معها ارتكاز. يا ارتكاز قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره يعني نفترض أن العقلاء عندهم شيء اشتباه عندهم شيء ارتكاز عندهم شيء غلط يعني يتوهمون على أن هاي السيرة جارية حتى أويه في الأحكام الشرعية وجرت هاي السيرة في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض على أساس افتراض أنه هذا مورد اتفاق من الجميع نوحك من هيك نفترض أن السيرة بالفعل جرت هكذا معها هذا الارتكاز بالفعل يو لا يخاف الشارع أن في يوم من الأيام أحكام تعرض علما إلى هذا يوم معرضة بالفعل يو لا يوم معرضة لهذا الارتكاز الفعلي يو لا بالفعل ما معرضة يخاف من أن تتعرض في يوم من الأيام أو تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجرح. وهذا معنى قد يثبت في السيرة عقلائية على العمل. يقول وإذا تريد مثال علما إذا تريد مثال إلى الثاني إلى الثاني يعني سيرة بالفعل ما جاري لكن قد أحكام الشارع تتعرض إلى هذه السيرة. نقدر نمثلها بيانتا السيرة بالرجوع إلى قول اللغوي في المقام الأول. في المقام الأول المقام الأول شنو هو؟ أرجع إلى قول اللغوي لتسجيل كلمة في كتاب ذيك السيرة في يوم من الأيام خاف تقوى فتشكل عند الإنسان إلى درجة تصير سبب علما إلى أن يطبقها عقليا. الشارع إذا خاف من هذا المعنى فسكوته هم يدخين أذن على الإنضاء. ليش؟ لأنه لازم أنه إذا ما يرضى فيها من هسا يأخذ حذره من هسا يكون ماذا يرضى عنه. لذلك يقول وهذا معنى قد يثبت ياهو هذا معنى يعني ما ذكرنا ثاني من كون السيرة بنحو معرضة لهذا الافتراض بأن يا افتراض افتراض أنه يتصور أنه الشارع الموافق هذه السيرة قد يثبت في السيرة على العمل بالإمارات الثانية في المقام الأول أيضا أي في مجال أغراض الشخصية التكوينية فإنها كثيرا في تسيرة الأغراض التكوينية ما تولد عادة وذوقا في السلوك ما يتولد عند الناس للعادة والذوق يعرض المتشرع بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات وضد الفعل ما تعلم تسيرة لكن يصير لهم فردوق قد أنهم يطبقون هوين في الأحكام الشرعية. إذن فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني يعني في الأغراض الشرعية ومنعقدة على الحجية بالمعنى الصحيح يكفي أن تكون جارية في المقام الأول. والحمد لله رب العالمين.